البحيرة للشاعر الفرنسي ألفونس دي لامارتي. عندما كتب لامارتي البحيرة، كانت حبيبته جولي لا تزال على قيد الحياة، وإنما أجبرها مرضها القاتل على ملازمة باري. كان الشاعر إذا وحيدا في مكان لقائهما المفضل، وكان مشهد بحيرة البرجيه يبعث في نفسه شعورا بالحنين، وكذلك صورا من ذكريات سعادته المهددة. هكذا يلقى بنا دوما نحو سواحل جديدة، وفي الليل الأزلي نؤخذ بدون رجعة، فهل بمقدورنا يوما على سطح محيط الدهور إلقاء المرساة ولو ليوم؟ ألا يا بحيرة، ها هو الحول قد دار، وعند الأمواج الحبيبة التي كانت من جديد ستراها. انظري، ها أنا اليوم جئت وحيدا لأجلس على تلك الصخرة التي طالما رأيتها جالسة عليها. كنت تهدرين هكذا تحت هذه الصخور الغائرة، هكذا كنت تتحطمين على جنوبها الممزقة، هكذا كانت الريح تلقي بزبد أمواجك على ساقيها المحبوبتين. هل تذكرين ذات مساء كان قاربنا يجري بصمت، ولم يكن يصلنا من هناك من بعيد فوق الموج وتحت السماوات غير صخب المجدفين وهم يضربون بإيقاع أمواجك المتناغمة، ومن الساحل المفتون على فجأة بالأصداء نبرات لا عهد للأرض بها فأنصت الموج، ومن الصوت الحبيب تناثرت الكلمات. أيها الدهر، أيا دهر رويدك، وأنتن أيتها الساعات الخليلة، قفت لكي ننعم بأجمل أيامنا، والنعيم محكوم دوما بالزوال. كم من البؤساء في هذه الأرض يستجدونك، أطلق عنانك من أجلهم، خذ مع أيامهم مآسيهم التي باتت تنهشهم، وانسى السعداء. لكن عبثا أسأل من الوقت المزيد، يفلت الزمن مني يفر. أقول لهذه الليلة تمهلي، والفجر سوف يبدد الدجى، فلنعشق إذن، فلنعشق وبالساعة الهاربة هيا بنا ننعم. ليس للإنسان مرفأ ولا للزمان ساحل، فعجلة الزمان تدور ونحن نمضي. ألا أيها الدهر الحاسد، هل لساعات النشوة عندما يسقينا الحب السعادة بدون حساب أن تطير بعيدا عنا بسرعة بسرعة أيام الشقاء؟ ماذا ماذا، ألن يكون بمقدورنا أن نستبقي منها الأثر؟ ماذا، ولت إلى الأبد؟ ماذا، ضاعت كل تلك الساعات؟ هذا الدهر الذي أوجدها، هذا الدهر الذي يمحيها، أفلن يعيدها لنا من جديد؟ أيها الأزل، أيها العدم، أيها الماضي، أيتها اللجج السحيقة، ماذا ستفعلون بالأيام التي قد ابتلعتم؟ تكلموا، هل ستعيدون لنا تلك النشوات الكبرى التي قد خطفتم؟ أيتها البحيرة، أيتها الصخور الصماء، أيتها الكهوف، أيتها الغابات الحالكات، أنتن يا من يرعاكن الزمان، بل قد يبعث فيكن الشباب. احفظ من هذه الليلة، احفظي أيتها الطبيعة الغناء على الأقل الذكرى، لتكن في سكونك، لتكن في عواصفك أيتها البحيرة الجميلة، وفي منظر ثلاتك الضاحكات، وفي صنوبرك الدجي، وفي صخورك المتوحشات المعلقات فوق مياهك، لتكن في هبات نسماتك المرتعشة، في لغط ضفافك وهي تردده بالأصداء، في ذاك النجم الفضي جبينه ينشر ضياءه على سطحك بلآلئه الرق. ولتقل الريح المتأوهة، وليقول القصب المتنهد، وليقل شدا أريجك، وليقل كل ما نسمع وكل ما نرى وكل ما نتنفس، ليقل كل الوجود لقد أحبّ